مقالات كتير بتحكي عن فوائد القراءة، من بينها تحفيز الدماغ، تقوية الذاكرة، والتخفيف من التوتر، بالإضافة لتعزيز مهارات التفكير وأكيد زيادة المعرفة. القراءة مفتاح للحياة، وهي مفتاح قصتنا، هي بداية لنجاح حققته بطلة القصة، لتقدر تحكي عن حقوق الإنسان وتوصل صوت كتير من الناس المهضومة حقوقهم واللي بيحسوا حالهم غربة بعد ما يتركوا بلادهم ليحسنوا أوضاعهم المعيشية. خلينا نبلش قصتنا من الأول، من لما كانت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش طفلة. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طفولتي كانت طفولة عادية زي طفولة أي حدا. أنا أصلاً فلسطينياً ولدت في مصر. كنت كتير وأنا صغيرة بحب أكون صحفية، كنت كتير بحب القراءة حتى الآن، يعني هوايتي المفضلة والأولى والثانية والثالثة والرابعة القراءة. كان لما أي موضوع يستفزني أحب أقرأ فيه، أحب أعرف عنه، أحب أقرأ من عدة كتاب لأشوف كل رأي وفي الآخر أكون رأيي من خلال آرائهم، لأني لاحظت، وخاصة وأنا بحب أقرأ الكتب التاريخ تحديداً، لاحظت الكتاب بيختلفوا ومش حياديين تجاه القضية اللي بيحكوا عنها. حبيت أقرأ من كل موضوع من خلال كاتب معين وكاتب آخر وثالث ورابع حتى أكون رأيي الخاص. عائلتي عائلة عادية، كنا ما كان عندنا، يعني الحمد لله كانت عائلة منفتحة نوعا ما، الولد زي البنت، ما فيش فرق بين بنت وولد في كل الحقوق، وأكيد أكيد هذا أثر على شخصيتي وأثر على تفكيري وفكري بشكل عام. هيك بلشت حياة ليندا اللي هي اليوم أم لولدين وبنت وتيتا لحفيدين. كتير منا عنده صورة نمطية لشكل الجدة، سيدة قاعدت، هذا إذا كانت تشتغل، وإذا ما كانت تشتغل هي الشخص اللي حياتها مكرسة لأولادها وأحفادها. هاي الصورة كسرتها ليندا اللي صحيح كل وقتها لأولادها وأحفادها، لكن عم بتلاقي وقت تعطي فيه للناس وتحاول توصل صوتهم، توثق مشاكلهم وتلاقي حلول لإلهم. ما وقفت ليندا عن السعي وراء النجاح والوصول لهدفها بيوم. تخصصت بالجامعة بالأول إشي بالآثار، وخاصة الآثار الإسلامية. على فكرة علم الآثار من العلوم اللي كتير مهمة واللي فيها بتعرف التاريخ وبتعيشه بنفس الوقت. وبعد هيك درست حقوق، خلصت ماجستير بالقانون العام. حقوق الإنسان موضوع كتير مهم، والحقوق الإنسان هي مبادئ لصيقة، وأعتقد كمان أنه ممكن نحكي عنها أنها عقيدة، عقيدة حقوق الإنسان، لأنه الحقوق هاي اللي تكلمت عنها كل الأديان، واللي فيها كرامة الشخص، فيها حقوقه، وفيها كمان واجباته، وفيها كمان شو مسؤوليات الدولة عنه. وبالأول وبالآخر لابد من كل إنسان أنه يطالب بحقوقه، وإذا طالب حقوقه أكيد رح يوصل لإلها. إنك تدرس الحقوق غير كافي لأنه تكون شخص من المختصين والمطالبين بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان مبادئ أخلاقية ومعايير اجتماعية، وهي حقوق أساسية ما بيصير المس فيها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه أو كونها إنسان. هي ملازمة للأشخاص مهما كانت هويتهم أو مكان وجودهم، لغتهم، ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. دايماً لما نحكي كلمة تمكين في مجال حقوق الإنسان، أول إشي بيخطر ببالنا هو تمكين المرأة. باللغة العربية تمكين هو مصدر مكنة، ودائماً مقترن بالنجاح، ممكن تكون متعلقة بالإعانة على فعل شيء معين. أما تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان فهدفها تعزيز الوعي القانوني بشكل خاص حقوق العمال، وإنفاذ سيادة القانون من خلال ضمان المشاركة الفعالة لنشطاء حقوق الإنسان، المحامين، القضاء والمسؤولين عن تنفيذ واقتراح التعديلات القانونية، وتمكين الضحايا اللي انتهكت حقوقهم. التمكين فكرة وأصبحت حقيقة، والتمكين يمكن دايماً الواحد بيسمع كلمة تمكين مرأة، لكن التمكين لكل الفئات، للمرأة وللرجل وللطفل وللعامل. يمكن تمكين اهتمت بالعمال تحديداً وركزت على العمال المهاجرين وموضوع مكافحة الاتجار بالبشر. موضوع مكافحة الاتجار بالبشر يعني أي حدا بيشتغل مع العمال وخاصة العمال المهاجرين لابد أن يتطرق لموضوع الاتجار بالبشر، لأنه عالمياً من أكثر الفئات عرضة للاتجار بهم هم العمال المهاجرين. الطريق اللي مشيتها ما كانت سهلة. لما نحكي عن مفهوم الاتجار بالبشر اللي له أشكال كتير، ممكن يكون عشان أنشطة إجرامية وقصرية أو للاستغلال الجنسي أو لاستئصال الأعضاء وصولاً لتهريب البشر. هاي الأشكال وهذا التوجه ما خلى الأشياء تكون سهلة أبداً في هالطريق. هلأ التحديات كتير، يعني من بداية الشغل ومع العمال المهاجرين والحماس، يمكن كنت بفكر سنة وسنتين ورح تحلوا مشكلاتهم كلهم، رح تتعدل القوانين ورح تكون المعاملات جيدة وراح كل عامل يقدر يطالب بحقه، لكن لقيت المشوار كتير طويل لأنه في صعوبات بتتعلق ب يمكن نظرة الناس خاصة لفئة العمال المهاجرين، وإذا بنكون أكثر تحديداً لفئة عمال الزراعة وعاملات المنازل يمكن بنظروا لهم نظرة فوقية نوعاً ما. بنلاقي المجتمع له هاي النظرة رغم أنه هاي هدول العمال جايين من حضارات كتير مهمة، بلادهم جميلة جداً، يمكن دفعهم للهجرة عدة أسباب، منها يمكن الحصول على مستوى معيشي لائق وغيره من الأمور. وبالمناسبة صحيح، الهجرة ليست فقط للفقراء، ولكن أيضاً الأغنياء يهاجرون من أجل العمل ومن أجل أحياناً تغيير بلاد، تغيير موقع وظيفي وغيره من الأمور. المحطات كتير اللي بتمر فيها أي قصة نجاح طريق طويلة مليانة بالتحديات، صعوبات، خاصة لما تدق باب ما حد حاول قبلك يفتحه، أو إنه التجارب اللي كانت قبلك بسيطة. بس ليندا حاولت تترك بصمة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية حقوق العمال وخاصة العمال المهاجرين من خلال الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، وفعلا قدرت إنها تترك الأثر. يمكن في أشياء كتير حلوة بصراحة، يعني رغم المرار في أشياء حلوة. يمكن أكتر إشي أثر فيها تماماً لما تم اختياري كبطلة من أبطال مكافحة الاتجار بالبشر بين 9 أشخاص في العالم سنة 2010، وأنا فوجئت بصراحة بهذا الاختيار كونه كان جديد، بدئين بهذا الموضوع، مش ما صار له فترة طويلة. فكتير أكيد انبسطت بهذا التكريم. والسنة اللي بعديها تمكين تكرمت من 5 منظمات، أخذت جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان. وبعدين سنة 2020، يمكن سنة 2020 هي يمكن سيئة على الجميع لأنه في وباء وكل الناس تغيرت نظم حياتهم، لكن ببدايتها بشهر 2 كمان تم اختيار تمكين وكرمت من مؤسسة رويتر في موضوع مكافحة العبودية الحديثة. يمكن هاي محطات يعني أنا بنبسط فيها وبفتخر فيها، وبحس إنه يمكن نوعا ما تكريم على الشغل اللي بنشتغله. كل النجاحات اللي حققتهم ليندا ما بتشوفهم إلا من خلال العمال اللي بتدافع عن حقوقهم واللي بتعرف ظروف حياتهم كيف وصلوا لهون. لهيك بتتمنى وبتحلم لتصير ظروفهم أفضل. أعتقد الأحلام ما بتخلص، يمكن كل يوم بيكون إلنا حلم، والحلم بيكون إله بتحقيقه إله بداية، ودايماً البدايات من أجمل الأشياء. أحلامنا أكيد رح تضل لغاية الممات، وبتمنى بتمنى يكون في خير، بتمنى العمال تحديداً ياخدوا حقوقهم. وبالمناسبة أنا برسالة الماجستير تبعتي حطيت الإهداء لكل عامل مهاجر ولكل عائلة عامل مهاجر، لأن بعرف قديش عائلات العمال المهاجرين بيعانوا. قديش أنا بكون مبسوطة لما يرجع لعامل حقه، وقديش بكون مبسوطة أكثر لما العامل نفسه يطالب بحقه، وهي كتير كتير مهمة. يعني يمكن الحق ما بيجي لحاله، الحق لازم وراه مطالبة بالأول وبالآخر. كل النجاحات والشغل والمطالب بحقوق العمال كان أول إشي اشتغلت فيه ليندا، لأنه كتير مرات الظروف، الوقت والعوامل المختلفة بتحط قدامك طريق بتناسب مع كل أحلامك وشغفك ودراستك. يمكن تمكين كان أول شغل إلي بالحياة العملية، قبلها ما كنت أشتغل، اتخرجت وتجوزت وكنت مع أولادي لغاية فترة معينة. مع تمكين كانت بداية حياتي العملية، ويمكن بديتها متأخر شوي، بس أعتقد هاي نقطة كتير مهمة، إنه ما بتعرفي إمتى ممكن تبدأ حياتك العملية من ناحية شغل. ممكن يكون فترة طويلة وبعدين تعرفي إنه آن الأوان، أو تيجي صدفة بطريقك، أو يحركك أي شيء معين وتكوني سبب في إنه تساعدي ناس كتير. لما تفوت موقع تمكين رح تلاقي قصة قصيرة بتحكي: كل يوم يغادر عشرات الملايين منازلهم للعمل. في صغرها كانت نسيمة تحلم أن تصبح طبيبة أو أن تعمل في بنك، لكن ظروف عائلتها الصعبة أجبرتها على ترك المدرسة. شعرت نسيمة أن العمل في الخارج هو الطريق الوحيد لإعالة أسرتها. لهيك قدرت ليندا تلاقي مكان تحكي فيه قصة نسيمة اللي بتمثل ملايين الأشخاص حول العالم. بالأخير بحب أحكي إنه الحياة كتير حلوة، والحياة خلقت عشان نعيشها، سواء حلوة بحلوها وبمرعة بكل ما فيها. أكيد كل يوم بيكون في حياة جديدة، كل يوم بيكون في أحداث جديدة، وبعتقد إنه كل حدا لازم من فترة للتانية يكسر الجمود بحياته بأي طريقة، بعمل جديد، بفكرة جديدة وغيره من الأمور. ويمكن أنا كتير كتير مبسوطة بشغلي، كتير كتير مبسوطة بحياتي، كتير كتير مبسوطة مع الفريق اللي بشتغل معاه.